نصيحتك أيها المسؤول فبها يضاف إلى العقول عقول جد نصيحتك أيها المسؤول فبها يضاف إلى العقول عقول فإذا أتى مستنصح فابسط له نصح المحب بذا الرشاد منول بالله أبد الرأي ليس لغاية كن مخلصا فالثواب ذا مأمون بالله أبد الرأي ليس لغاية كن مخلصا فثواب ذا مأمون في سنة المختار بان مقامها فيها الهدى وإلى المراد وصول فإذا أتى مستنصح فابسط له أيها المسؤول فبها يضاف إلى العقول عقول جد النصيحة أيها المسؤول فبها يضاف إلى العقول عقول فإذا أتى مستنصح فابسط له نصح المحب بذا الرشاد منول.